سبحان الله سبحان الله. الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سنة الوتر: وأدنى الكمال في الوتر 3 ركعات بسلامين، فيصلي ركعتين ويسلم ثم الثالثة لأنه أكثر عملا، ويجوز أن يسردها بسلام واحد. يقرأ من أوتر بثلاث: في الركعة الأولى بصورة سبح، وفي الركعة الثانية بصورة قل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثالثة بصورة الإخلاص بعد الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد، فكنا نتكلم عن باب التطوعات، ومر بنا الكلام على جملة منها، وتبينا أن أفضلها الجهاد في سبيل الله، ثم النفقة فيه، ثم العلم تعلما وتعليما، ثم الصلاة، وتبين لنا أفضل التطوعات في الصلاة وهي صلاة الكسوف، ثم الاستسقاء، ثم ما يتبع ذلك مما تشرع له الجماعة من صلاة التراويح، ثم الوتر. وتبينا أحكام هذه الأشياء جملة منها، ومنها أحكام الوتر. وقلنا إن أكثر الوتر 13 أو 11 ركعة، وأن أقله ركعة واحدة. وبين المؤلف رحمه الله هنا أن أدنى الكمال 3 ركعات، هذا كمال لكنه أقل الكمال، ليس أقل الوتر، وإنما أقل الوتر ركعة واحدة، وأكمله 11 أو 13، لكن أدنى الكمال هو 3 ركعات. يصليها الإنسان بسلامين، يقرأ بعد في الركعة الأولى بعد الفاتحة بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة بقل يا أيها الكافرون، ثم يسلم ويأتي بركعة أخرى يقرأ فيها بعد الفاتحة سورة الإخلاص. قال: ويجوز أن يسردها بسلام واحد، أن يأتي بالثلاث متتالية يسلم في آخرها. ويقنت فيها أي الثالثة بعد الركوع ندما، لأنه صح عنه صلى الله عليه وسلم من رواية أبي هريرة وأنس وابن عباس: وإن قنت قبل الركوع بعد القراءة جاز، لما روى أبو داود عن أبي كعب عن أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت في الوتر قبل الركوع فيرفع يديه إلى صدره. نعم، يقول إن الإنسان يشرع له أن يقنت في الوتر، والقنوت معناه الخضوع والتذلل، ومن ذلك الدعاء، من معاني القنوت الدعاء. فيقنت الإنسان في الركعة الثالثة أي الركعة الأخيرة من صلاة الوتر، ويكون هذا بعد الرفع من الركوع، هذا هو الأولى والأفضل. قال ويجوز أن يقنت قبل أن يركع بعد أن ينتهي من سورة قل هو الله أحد، يجوز له أن يقنت قبل أن يركع. ودعاء القنوت ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وثبت عنه في الفريضة في أحاديث صحيحة عندما يقنت في النوازل، وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه علم الحسن كيف يقنت في صلاته، فعلمه أن يقول اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عفيت إلى آخر ذلك كما سيأتينا بعد قليل. قال يرفع يديه إلى صدره، هذا كيفية دعائه في القنوت سواء كان في الفريضة أو في الوتر، والفريضة يقنت فيها في النوازل كما سيأتينا. فالإنسان يرفع يديه بحيث تكون إلى صدره محاذية لصدره، ويبسطها وبطونها نحو السماء، لا أن تكون ظهورها إلى السماء، وإنما تكون بطونها، بطون الأيدي تكون إلى السماء. قال ولو كان مأموما، أي سواء كان إماما أو كان مأموما، كل منهم يرفع يديه إلى صدره بهذه الصورة. ويقول جهرا اللهم اهدني في من هديت. أصل الهداية الدلالة، وهي من الله التوفيق والإرشاد. وعافني في من عافيت، أي من الأسقام والبلايا. يقول الإنسان في دعائه في القنوت أدعية منها ما روى الحسن ابن علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه هذا الدعاء، وهو أن يقول اللهم اهدني في من هديت. والهداية من الله تبارك وتعالى هي التوفيق والإلهام، فيطلب الإنسان من ربه أن يوفقه وأن يلهمه إلى ما فيه الهداية وما فيه صلاحه ونجاته في الدنيا والآخرة، وأن يجنبه طريق الغواية. ويقول عافني في من عافيت، وهذه طلب للعافية من جميع البلايا، سواء كانت أسقاما بدنية أو عقلية، فيسأل ربه أن يعافيه من الأسقام والبلايا. والمعافاة أن يعافيك الله من الناس ويعافيهم منك، يعني أن يكفيك شرهم ويكفيهم شرك، فتطلب من الله تعالى العافية بحيث لا ينالك ضرر من أحد، ولا تكون أنت مصدر ضرر لأحد. وتولني في من توليت، الولي ضد العدو. من توليت، من توليت الشيء إذا اعتنيت به، أو من وليته، وليته، أو من وليته إذا لم يكن بينك وبينه واسطة. وتولني في من توليت، أي أن الإنسان يطلب من ربه تبارك وتعالى أن يكون من أولياء الله تبارك وتعالى، فيتولاه الله بعين رعايته وتوفيقه، وأيضا أن لا يكون بينه وبين الله حائل، يكون قريبا من الله، ليس بينه وبينه وسائط، وليس بينه وبينه حائل، فهو إذا أحب ففي الله، وإذا أبغض ففي الله، وإذا طلب فمن الله، وإذا أعطى فهو لوجه الله، وإذا عمل عملا فهو خالص لوجه الله تبارك وتعالى. وبارك لنا فيما أعطيت، أي أنعمت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك. وبارك لي فيما أعطيت، أي ما منحك الله تعالى من العطايا والمكرمات، تطلب من الله تعالى أن يبارك فيه، لا أن يكون أرقاما كثيرة ومنزوعة البركة، وإنما يكون شيئا مباركا ولو كان قليلا. فتطلب من الله تعالى أن يبارك لك فيما منحك إياه من كل العطايا، سواء كان صحة أو عمرا أو عافية أو مالا أو أهلا أو ولدا، تطلب من الله تعالى أن يبارك فيه، أن يجعله مباركا، لا أن يكون شرا ونقمة وإن كان كثيرا. وقني شر ما قضيت، أي أن الإنسان يسأل ربه أن يقيه من شر ما يقدره تبارك وتعالى ويقضي به، فيسأل الإنسان عبده ربه أن يقيه شر المقادير التي يقدرها الله تعالى على عباده. ثم يثني على الله تعالى ويقول إنك تقضي ولا يقضى عليك، أي أن الله تبارك وتعالى هو الذي بيده الأمر، وهو الذي لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه، إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. فالله تعالى هو الذي يقضي الأشياء وهو الذي يقدرها ولا يقضى عليه، فلا أحد يستطيع أن يرد أمره أو يحول دون ما يأمر به أو يقدره. إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. إنه لا يذل من واليت، فالذي يتولاه الله تعالى لا يذل ولا يخزى، وإنما يكون مصونا محفوظا بحفظ الله تعالى ورعايته، فلا يذل. فالإنسان يسأل ربه أن يكون في ولاية الله تعالى، فإذا كان كذلك فإنه لن يذل ولا يعز من عاديت، أي أن من عاداه الله تعالى فإنه لا يعز، لا يكون له عزة ولا يكون له مكانة، وإن كان في الظاهر والمنظور لبعض الناس أنه مظهره ومنظره منظر عزيز، لكنه في حال شقاء وتعاسة وكآبة وخوف وقلق، كما تلاحظون الآن من تسلط بعض أعداء الله على أوليائه، فإن هؤلاء الأعداء لله تبارك وتعالى وإن كان مظهرهم أنهم لهم السلطة والغلبة والظفر، إلا أنهم في باطن أمرهم في هم وقلق، لا ينامون بالليل ولا يستريحون بالنهار، فهم في حال شدة وفي حال كرب. تباركت ربنا وتعاليت. تباركت ربنا وتعاليت، كلمة تبارك من الكلمات التي لا تطلق إلا على الله تبارك وتعالى ولا تطلق على غيره، بمعنى تكاملت عظمته وتناهت، فالكمال المتناهي في العظمة لله تبارك وتعالى، فلا يقال تبارك إلا لله جل وعلا. تبارك الذي بيده الملك، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، فلا يقال هذا الفعل لغير الله تبارك وتعالى. وتعاليت، أي اجتمعت لك كل معاني العلو، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر. حسنه من حديث الحسن بن علي قال علمني النبي صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر وليس فيه ولا يعز من عاديت، رواه البيهقي وأثبتها فيها. يقول الحسن ابن علي رضي الله عنهما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمني كلمات أقولهن في قنوت الوتر، فهذا توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم لابن بنته رضي الله عنهم على أن يدعو بهذه الكلمات في قنوته عندما يصلي صلاة الوتر. ورواه البيهقي وأثبتها فيها، ورواه النسائي مختصرا وفي آخره، وصلى الله على محمد. بعد أن ينتهي الإنسان من دعائه سواء كان في وتر قنوت وتر أو غيره، فإن من السنة أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وورد أيضا وأن يصلي على آله، فيقول اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد، أو يقول اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. وهذا من أداب الدعاء، فإن من السنة أن يدعو أن يصلي الإنسان على النبي صلى الله عليه وسلم في أول دعائه وفي آخر دعائه. اللهم أني أعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك. كذلك ورد من الدعاء أيضا أن يقول الإنسان اللهم أني أعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك، لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. فهذا من الأدعية الجامعة التي ينبغي للإنسان أن يدعو بها، فهو يستعيذ برضا الله تعالى من غضبه، أي أن الإنسان يلجأ إلى الله تعالى بأن يمنحه الرضا ويحول بينه وبين غضبه، ويلجأ إلى الله تعالى أن يعافيه ويحول بينه وبين عقابه، ويلجأ إلى الله بأن يكون مستعينا به، لا أن يكون خائفا، لا أن يكون متوعدا من الله، فيكون لاجئا إلى الله تعالى، لا أن يكون متوعدا بعذاب الله، فيكون من أولياء الله لا من أعدائه. ثم يثني على الله تعالى بأنه لا يحصي ولا يستطيع أن يعد ما ينبغي لله تعالى من الثناء والحمد، فيقول لا نحصي، أي لا نطيق ولا نبلغ ولا ننهي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فالله تعالى لا يستطيع أحدا أن يحمده حق حمده أو أن يثني عليه حق ثنائه إلا هو ذاته تبارك وتعالى، فهو الذي يستطيع أن يحمد نفسه. فالإنسان يسأل ربه العون على حمد الله، وأن حمده لله تعالى يحتاج إلى حمد، والتوفيق للحمد يحتاج إلى حمد، فما يزال الإنسان مهما بذل من الثناء على الله تعالى فهو لم يوفي الله تبارك وتعالى حقه من الثناء والحمد. لا نحصي ثناء على الله. روى الخمسة عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك في آخر وتره، ورواته ثقات. اللهم صل على محمد لحديث الحسن السابق، ولما روى الترمذي عن عمر الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك. فيقول إن الإنسان لابد أن يعترف بالعجز عن الثناء وردا إلى المحيط علمه بكل شيء جملة وتفصيلا، فأنت ترد علم الحمد وحقيقته إلى من يعلم ذلك وهو الله تبارك وتعالى، وإنما أنت تبذل ما تستطيع، وكل ما تستطيع يعتبر ناقصا وقاصرا عن ما يستحقه الله تعالى من الثناء. وبعد ذلك تقول اللهم صل على محمد كما ذكرنا ذلك، وكما ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه روي مرفوعا وروي موقوفا أن الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك، وهذا له حكم الرفع، وإن كان فيه ضعف فإن التأكيد والحث على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كل حين من أفضل القربات. وزاد في التبصرة وعلى آل محمد، واقتصر الأكثرون على الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. وكذلك ورد في بعض الألفاظ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وكله حسن إن شاء الله. ويمسح وجهه بيديه إذا فرغ من دعائه هنا وخارج الصلاة، بقول عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع يديه في الدعاء لم يحطهما حتى يمسح بهما وجهه، رواه الترمذي. قال بعد أن ينتهي الإنسان من الدعاء يمسح وجهه بيديه، سواء كان في الصلاة مثل حال القنوت أو في غيرها خارج الصلاة عندما يدعو، لما ورد أن عمر رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع يديه في الدعاء لم يحطهما حتى يمسح بهما وجهه، رواه الترمذي. فضعف بعض العلماء هذا الحديث، وورد عن ابن عباس أنه قال إذا فرغت تمسح بهما وجهك، وكثير من المحققين يضعفون هذه الأحاديث ويقولون إنه لم تثبت صحتها. وعلى هذا فلو فعل الإنسان هذا أو لم يفعله فإنه لا حرج عليه إن شاء الله. ويقول الإمام اللهم اهدنا إلى آخر، ويؤمن مأموما إن سمعه. يقول إذا كان الإنسان يصلي إماما فإنه لا يقول اللهم اهدني، وإنما يقول اللهم اهدنا بضمير الجمع عنه وعن من خلفه، لأن من خلفه من المأمومين يقولون آمين. فإذا كان يقول اللهم اهدني فإنه لم يدخل معهم المأمومين، بينما الإمام مؤتمن وللمأمومين حق عليه أن يشركهم في دعائه. فيقول الإنسان إذا كان إماما يتعين عليه أن يستعمل ضمير الجمع له وللمأمومين خلفه، فيقول اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت. قال بعض العلماء وكذلك لو كان منفردا لا يخص نفسه بالدعاء، وإنما يشرك معه بقية إخوانه المؤمنين ولو لم يكونوا معه في الصلاة، فإن هذا أولى. لكن لو لم يشركهم فإنه لا حرج عليه إذا كان منفردا، أما إذا كان مأموما فمن حق المأمومين عليه أن يشركهم في دعائه ليؤمنوا عليه. قال ويؤمن مأموم إن سمعه، يعني المأموم إذا كان يسمع إمامه فإنه يؤمن عليه كما يؤمن عند نهايته من الفاتحة، لأن الإنسان إذا قال آمين فمعناها اللهم استجب هذا الدعاء الذي سمعناه. فمعنى هذا أن قول المأموم آمين كأنه أعاد العبارة التي دعي بها، فإذا قال الإنسان آمين كأنه قال اللهم اهدنا في من هديت إلى آخر الدعاء. ويكره قنوته في غير الوتر، روي ذلك عن ابن مسعود وابن عباس وابن عمر وأبي الدرداء رضي الله عنهم. روى الدارقطني عن سعيد بن جبير قال أشهد أني سمعت ابن عباس يقول إن القنوت في صلاة الفجر بدعة إلا أن ينزل بالمسلمين نازلة. يقول إن القنوت يكره في غير الوتر، يعني أن القنوت سنة في الوتر فقط وفي غيره ليس بسنة. و ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في صلاة الفريضة عندما ينزل بالمسلمين نازلة، عندما يحصل هناك مصيبة تصيب المسلمين فإنه يشرع لهم أن يقنتوا في الفرائض، وأما في غير النوازل فليس بسنة بل هو بدعة. يقول ابن عباس رضي الله عنهما إن القنوت في صلاة الفجر بدعة، يعني عمل غير مشروع، فلا يشرع للإنسان أن يقنت في الفرائض إلا أن ينزل بالمسلمين نازلة، فإنه يستحب له القنوت ويقنت في كل صلاة، ويتأكد ذلك في الفجر والمغرب. من شدائد الدهر غير الطاعون، فيقنت الإمام الأعظم استحبابا في الفرائض غير الجمعة ويجهر به في الجهرية. يقول إذا نزل بالمسلمين نازلة من شدائد الدهر، سواء كانت حروب أو فتن أو مصائب، فإنه يشرع للمسلمين أن يقنت الإمام الأعظم، وهذا من باب الاستحباب لا من باب الوجوب، ويقنت في الفرائض. قال من الأشياء التي لا يقنت لها مرض الطاعون، إذا نزل مرض الطاعون فإنه لا يقنت له، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقنت عندما وجد أو حصل طاعون عمواس. وأما غيره من المصائب، سواء كانت حروب أو فتن، تسلط عدو أو وجود فتن واختلاف بين الناس، فإنه يستحب للناس أن يقنتوا، إلا الجمعة فإنه لا يقنت فيها، لأنه يكفي الدعاء في الخطبة فلا يقنت في صلاة الجمعة، وإنما يكفي في ذلك الدعاء الذي يحصل أثناء خطبة الجمعة. ومن ائتم بقانت، قال ويجهر به في الجهرية، أي يجهر بالقنوت في الصلاة الجهرية، وكذا في السرية، لو قنت في الظهر أو العصر فإنه يجهر بالقنوت وإن كان يسر ببقية أفعال الصلاة. ومن ائتم بقانت في فجر تابع الإمام وأمن، ويوقل بعد وتره، ويقول بعد وتره سبحان الملك القدوس ثلاثا، ويمد بها صوته في الثالثة. يقول إذا أن إنسان صلى خلف شخص يقنت في صلاة الفجر فإنه يتابع إمامه، يتابعه على هذا العمل، لأنه متأول، والذي قنت في صلاة الفجر ولو لم يكن هناك نازلة إنما هو مجتهد، والمأموم تبع لإمامه فيتابع إمامه في هذا العمل ولا يختلف عليه، لما جاء من قوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه، فيتابعه في ذلك ويقف معه ويؤمن معه. قال ويقول بعد الوتر سبحان الملك القدوس ثلاثا، ويمد بها صوته في الثالثة. هذا ورد بسند صححه عند أبي داود رحمه الله. صلاة التراويح. والتراويح سنة مؤكدة، سميت بذلك لأنهم يصلون 4 ركعات ويتروحون ساعة، أي يستريحون 20 ركعة، لما روى أبو بكر عبد العزيز في الشافعي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في شهر رمضان 20 ركعة. بعد هذا ذكر بعض المسائل التفصيلية لصلاة التراويح، وهي من السنن المؤكدة، وهي لها زمن محدد، وهو شهر رمضان، ووقتها من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. قال التراويح سنة مؤكدة، سميت التراويح لأن الناس يتروحون بعد كل 4 ركعات، يعني يستريحون، يصلون ركعتين ثم يجلسون بعض الوقت يستريحون. قال إنها تصلى 20 ركعة، هكذا روى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في شهر رمضان 20 ركعة. وصلاة التراويح ورد أنها 20 ركعة، وقد جمع عمر رضي الله تعالى عنه الصحابة على أبي بن كعب 23 ركعة تراويح مع وتر، واجتمع الصحابة رضي الله تعالى عنهم على ذلك. وصلاة التراويح سببها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه ليلة ثم صلى بهم الليلة الثانية فازداد عددهم، ثم صلى بهم الليلة الثالثة فامتلأ بهم المسجد، فغاب عنهم في الليلة الرابعة وقد ضاق المسجد بهم ولم يخرج إليهم عليه الصلاة والسلام. ولما طلع الفجر وسألوه قال إني خشيت أن تفرض عليكم وأن تعجزوا، أي أن لا تطيقوا ذلك، فشرعيتها ثابتة من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد